قال حدثنا هناد هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن وكيع عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان عن سفيان وهو الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن منصور عن منصور بن المعتمر الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. والأعمش والأعمش سليمان بن مهران الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم عن إبراهيم وهو بن يزيد بن قيس النخعي ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأسود عن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة مخضرم أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عائشة وقد مر ذكرها الإسناد مرة ثانية. وشو؟ هناد عن وكيع عن سفيان عن منصور والأعمش. هناد عن... شوفوا كوفي ولا إيش هو هناد؟ نعم كوفي. إذا كله كوفيون إلا إلا إلا, إلا أم المؤمنين عائشة إلا صحابي. قال رحمه الله تعالى باب تبديل الهدي. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال أبو داود أبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد خال محمد يعني ابن سلمة روى عنه حجاج بن محمد عن جهم بن الجارود عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أهدى عمر بن الخطاب رضي الله عنه نجيبا فأعطي بها 300 دينار فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أهديت نجيبا فأعطيت بها 300 دينار أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنا؟ قال لا انحرها إياها. قال أبو داود هذا لأنه كان أشعرها. ثم رد أبو داود رحمه الله باب تبديل الهدي يعني كونه بدل يعني شيء اشتراه على أنه هدي ثم أراد أن يبدله بغيره. والحكم في هذا أنه إذا كان سيبدله بما هو أحسن منه فإنه لا بأس بذلك لا بأس بذلك. لكن يعني يعني التبديل هو على هذا الوصف. أما إذا كان يعني بشيء أقل منه فإنه لا يجوز لا يجوز أن الإنسان يبدله بما هو أقل منه. ولكن كونه ينتقل يعني من نازل إلى أعلى لا بأس به. اشترى يعني شاة ليجعلها هديا ثم بعد ذلك أراد أن يشتري أو أن يهدي شاة أحسن منها وأنفس منها وأغلى منها وأسمن منها لا بأس بذلك. والحديث أورد فيه أبو داود حديثا عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما استأذنه عمر بأن يبدل ذلك النجيب الذي كان يعني جعله هديا واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه ويشتري يعني به يعني يشتري به بدنا قال لا انحرها إياها. قال أبو داود لأنه كان أشعرها يعني أن علامة الهدي يعني جعلت عليها يعني كونه يعني شق سنامها أقول شق سنامها ويعني أشعرت فهذا هو سبب يعني قول أبي داود هذا هو سبب يعني المنع. وإلا فإنها إذا أبدلت يعني بما هو أحسن منها فإن ذلك سائغ لكن حيث أشعر فإنه جعلت فيه هذه العلامة. لكن الحديث يعني لم يصح لأن فيه من هو مقبول وفيه أيضا عدم اتصال بين الجارود ايش اسمه الجهم الجارود وبين سالم لأنه لم يسمع منه ليس له سماع منه. وأيضا هو مقبول الذي هو الجهم بن الجارود. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي عن محمد مر ذكره نعم عن محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن أبي عبد الرحيم هو الحراني أبو عبد الرحيم الحراني وهو خالد بن أبي يزيد وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي. قال أنه خال محمد يعني ابن سلمة ثم ذكر أبو داود كلاما يعني معترضا يعني يبين فيه أبو عبد الرحيم هذا وأنه هو خال محمد بن سلمة الذي هو مر ذكره ويعني روى عنه حجاج بن محمد وروى عنه حجاج بن محمد المصيصي. هذا كله اعتراض عن الجهم بن الجارود يعني معناها أبو عبد الرحيم عن الجهم بن الجارود هذا هو السند. وما ذكر